بس الموريش يعني اي خبرات، معظم الخبرات تحتاج الى ممارسة والا نفيت. الشاهد ان هذا الكلام انك ممكن تقرأ وتفهم ثم تترك حل المسائل وممارسة المسائل فتنسى، وتحتاج الى وقت للاسترجاع لها. طب والحل؟ الحل ان تجعل من اسبوعك، بلاش يوم يوم، من اسبوعك ساعة لحل المسائل. ممكن تضطر ان او تأتي بكتاب فيه حلول تختبر نفسك، وفي مسألة فيها جدا ولا يعني شيء كده لفتة رخيصة ولا اكتب على الهامش. في مجلدات الفتاوى، مجموعة الفتاوى الإسلامية اللي صدر عن دار الإفتاء المصرية ومجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 23 مجلد تباع في منافذ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مسجد النور وفي أرض الكتي، 23 مجلد في فتاوى منتخبة من دار الإفتاء من ساعة لما أنشئت إلى الآن، الشيخ محمد عبده إلى مش الآن يعني إلى الشيخ طنطاوي. 23 مجلد ورخيص، المجلد بياخد 2-3 جنيه مش فاكر، حاجة بسيطة يعني. المهم هذه المجلدات فيها ثروة جميلة من الفتاوي ومنها فتاوى المغرب. في مجلد 16 و17 و18 أظن و21 و22 حوالي 4-5 مجلدات كلها مواريث في مواريث. مجلد كامل مسائل مواريث، ايش مسائل بالتعقيد وايش مسائل بالفروض وايش مسائل جامعة وايش ذوي الارحام، ففيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، لانها محصلة لكم كبير من الناس. وممكن يكون ده تدريب جيد لطالب الغرائب او المعارف. وبقية طبعا المجلدات فيها تراث محترم جدا، وموجود ده على السيديات، في سيدي واحدة جمع المجلدات دي كلها، وبتباع مع برضه في نفس المكان جماعة مجلس أشو الإسلامية، مسجد النور أو في جاردن. تمام، أنا آسف إن عطلتك. عندك كلام؟ طيب إذا فتح عليك أخبر كتاب غيرك. ماشي، شكرا. في اختلاف مش كبير قوي، او هو يعني المعمول به في مصر محدد، الكتب الموضوعه اللي هتلاقوها في الاسواق هتبقى خاضعه للقانون المصري يعني. القانون المصري منتخب من عده مذاهب ومعارف معظمها المذهب الحالي، ومعظم هذه الاشياء المنتخبه في القانون شبه متفق عليها. هيبقى مسألتان رئيستان، مسألة الوصية الواجبة اللي هي مش موجودة في مذهب أصلا من المذاهب، ومسألة ذوي الأرحام. هذه فيها خلاف جميل في المذاهب، خلاف معتبر، ودي ما تحتاج إلى حفظ وممارسة. ابن حزم قلب الوصية الواجبة. التفصيل في القانون المصري يعني، وقال بها لكن التفصيل التقنين الآلية لتقسيم الوصية الواجبة على الفرع غير الوارث ده من ابتكار المشارع. ترك شخص أخا وأختا لأب وأب وأخ، يعني أخ شخصي ثم مات الأخ على ابنه، مات الأخ على ابنه هذا الأخ على ابنين، إذا مات على ابنين وأخت شقيق، يعني الأول مات عن أخ وأخت، فمات هذا الأخ عن ابنين يعني وأخت شقيق، يعني وأخت شقيق، أليس كذلك؟ طيب، إذا المسألة الأولى من كام؟ ثلاثة. المسألة الأولى أصلها من ثلاثة أو من أربعة؟ من أخ شقيق فهمان وأخت شقيق فهمان. المسألة الثانية ممكن يعني الأخت الشقيقة مالها محسوبة بالفرع الأولى. المسألة الثانية هننظر في اتهام البيت الثاني وننظر في تصحيح أو مما قال في المسألة الثانية اثنان واثنان علاقة بينهما في القتال او قتل، يبقى لا يصل الى الضرب، ونقول صحت مما صحت منه الاولى اللي هي من الفاظ كما وجدنا من القتال بين عين وفاظ، قلنا صحت مما صحت منه الاولى يبقى تصح الملاصقه بثلاثه، تاخذ الاخت الشقيقه واحد وكل الاخت. نحن ننظر العلاقة بين عين وفاض، وجدنا القتالة فتصح مما صحت منه الأولى. فترك شخص أخا وأختا لأب وأم يعني شقيقين، ثم مات الأخ عن ابنين، فالمسألة الأولى من ثلاثة للأخ منها مال وهي تنقسم على ورثته، وتصح المسألة الثانية أيضا. وإن لم تنقسم سهام طبعا كان ممكن تختصر لما وجدت حضرتك، لما وجدت ان المسألة الثانية هي مسألة تعصيب فقط، خلاص يبقى الغي هذه المسألة اصلا، نقول ان الاول مات عن اخت شقيقة وابن الاخ شقيقة، مات عن اخت شقيقة وابن الاخ شقيقة. طبعا في المآل وإلا فهي تأخذ النصف. قال وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته، فإما أن يكون بين سهام وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة أو تداخل، أو بين سهام وبين هذا العدد مباينة، دي العلاقة لو لم تكن القتالة إما أن تكون مباينة ثلاثة واثنين مثلا، وإما أن تكون مداخلة مثلا اثنين هنا أربعة، أو موافقة هنا ثلاثة هنا لا موافقة ولا موافقة هنا ستة وهنا أربعة. وإن لم تنقسم سهام الميت الثاني على ورثته، فإما أن يكون بين سهامه وبين العدد الذي صحت منه مسألة ورثته موافقة ستة وأربعة، أو تداخل اثنين وأربعة، أو مباينة ثلاثة وأربعة، الحقيقة المداخلة والموافقة هي في الحقيقة موافقة. هذه موافقة بنفسها دي موافقة. يعني هو أمس أخذناه على شيء واحد. هو فعلا كده. يعني شوف. يعني انقسام معنى إيه؟ 2 و2 أو 4 و2 أو 6 و2 أو 8 و2 هذه موافقة. هذه أنت تدافع عشان تدافع بس من هذا الطرف. ممكن العكس يبقى تدافع كيف؟ 2 و8 تدافع من هذا الطرف. يعني هذا يدخل في هذا. ده يدخل في 2 و4 هذه مداخلة. هذا هو الصغير وهذا هو الكبير. هذه مداخلة هذا هو الكبير وهذا هو الصغير. هذا يسمى انقسام. يعني ما قسمة واحدة. سواء كانت 2 و2 يعني مماثلة ولا 4 و2 ولا 6 و2 كل هذا لا يحتاج إلى ضرب. لو ما سماه بالانقسام. قضية الانقسام 2 على 2 4 على 2 6 على 2 8 على 2 انقسام. فهي مداخلة في الحقيقة. هنا في مداخلة وهنا في مداخلة وهنا في مداخلة. كل هذا لا يحتاج إلى ضرب فجعلناه قسمة واحدة. سواء كان في مماثلة 2 و2 أو مداخلة الصغير فيها هو مسألة ثانية. وكل هذا يسمونه قسم واحد هو لمثل الحل فيه أنه لا يحتاج إلى ضرب فصح منه أحد منه. أما لو كانت المداخلة في الجهة الأخرى الكبير هو المسألة الثانية والصغير هو اتهام الميت الثاني فهذه تماثل الموافقة. البعض بمعنى انك تحتاج الى تاخذ الوقت ليه؟ لانك لو ضربت في 8 هنا بتعمل ايه؟ 4 بتعمل ايه؟ ناخذ الوقت لانها موافقه بالنص ده 2 و3 3 نضربها في اكثر من المساله الثانيه و2 نضربها في اكثر من المساله الاولى ونضربها كمان في تصح المساله الاولى ده في الايه؟ في الموافقه. فانا بنقول دي كمان موافقه موافقه بالنص ايضا. ازاي؟ لأنك في الحقيقة لو ضربت في الأكبر مداخلة في الحقيقة الأطلاق مداخلة لو ضربت في الأكبر هتحتاج في النهاية إنك تقسم على نفسك. لو ضربت في الأكبر في الموافقة بنعمل إيه؟ نضرب في الأكبر. في المماثلة ناخذ أحدهما. أليس كذلك؟ في الموافقة بناخذ الأكبر. هنا لو أخذت الأكبر تأتي في النهاية تحتاج إلى اختصار وقسم على 2. ثم في البداية اقسم على 2 جميع موافقة بنص. اقسمها من هنا من البداية 4 أو 1 ولذلك يقول الأمر في النهاية إلى إما انقسام وهل يكون يكون في مماثلة أو مداخلة في الأكبر في جهة الأكبر يبقى اسمها انقسام وإما في تباين لك 4 5 7 11 أو قسم الثالث والأخير هو المواطن. ويدخل فيه المداخلة لكن أن يكون الأكبر في الجهة مصححة المسألة. مفهوم يا أحمد الشهيد محمد؟ فإن كان بين اتهام وهذا العدد موافقة أو تداخل أو جمعهم مع بعض. إن كان بين اتهام وهذا العدد موافقة اتهام يدخل اتهام العدد يدخل مصححة المسألة. إن كان بينهم موافقة أو تداخل فاضرب وفق هذا العدد الذي صحت منه المسألة الأولى ينتج ما تصح منه المسألة. مثال ذلك يقول مات عن أخ وأخت شقيقين، ثلاث شخص أخا وأختا بأب وأخت، يعني أخ شقيق وأخت شقيق، ثم مات الأخ عن أم وابن، شق أخا وأختا لأب وأم. يعني أخ شقيق وأخ شقيق. ومات الأخ عن أم. فين الأم دي؟ هو بيبث عشان يحل المسألة. ومات الأخ عن أم وأب. إن هي عليها تبقى أرقام بس بيضربك على أرقام. ها تطور بقى. هذا الأخ مات عن أم، طب ما أم مات الأول، أم هذه فلم يكون الأول مات عن أم. أخ بيقول إنه أخ وأخت لأب وأم. إلا بقى نعم. مات عن أخ وأخت. بيقول الأخ ده مات عن أم. إلا لو كان متجوز أمه. مينفعش واحد متجوز أمه. خلينا نقول إن ده أخ لأب. أخ لأب وأخت لأب. متفقان في الأرض. لكن الأم الأمها الأمين مختلفة. مختلفة. هذا الأخ لأب مات عن أم. هذا الأخ لأب مات عن أم. ولد. المسألة الأولى فيها أخ وأخت من ثلاثة الماضية من واحد. المسألة الثانية فيها ابن وأم وأخت لأب. أخت شقيقة. هذا لما يموت ويترك ابن وأم ويترك هذه النسبة إليه أخت شقيقة. أليس كذلك؟ على كل حال هي ليس لها شيء يعني وجود الفرع. الأم لها السدس يبقى المسألة من ستة، الابن له خمسة والأم لها خمسة. النظر فين؟ النظر في سؤال البيت الثاني يفحص المسألة الثانية لأن منها فقط أطول من ستة ومنها ستة. اثنان وستة بينهما موافقة، هنسميها موافقة. نسميها موافقة بالإيه؟ موافقة بالنص. بالنص. وقت الاثنين واحد، وقت الستة ثلاثة. هتضرب هذه الثلاثة في أسهم المسألة الأولى، تضرب هذه الثلاثة في أسهم المسألة الأولى، ثلاثة في واحد بثلاثة، وثلاثة في واحد بثلاثة، تضربها هي نفسها في المصحح الأولى، هتكون الجامعة في فعل. الجامعة تفعل. هي ثلاثة تفعل. وأما الواحد هو وقت المسألة الأولى تضرب في المسألة الثانية الثانية بخمسة واحد لا يتغير شيء. أليس كذلك؟ اجمع بقى. الابن له خمسة والأم لها واحد والأخت لها الأخت لأخت لها ثلاثة. هذا ابن الأخ مثل مات الأول ابن أخيه الأخ وهذه أم أخيه الأخ هي زوجة أبيه. هذه مثل مات الأول أم أخيه الأخ يعني زوجة أبيه. صحيح؟ عامة الحكاية يعني شروط. صحيح. هي زوجة أبيه. فابن الأخ الأخ له خمسة زوجة الأرض كل مثل مات الأول لها واحد والأخت الأرض لها ثلاثة المجموع تسعة يبقى حساب النقص. الحمد لله. وإن كانت في أي سؤال؟ أي سؤال؟ أي مشكلة؟ هيمثل للمباينة. وإن كان بين شهر الميت الثاني وبين العدد الذي صحت منه أي المسألة الثانية مسألة ورثته المباينة فاضرب هذا العدد كله في العدد الذي صحت منه مسألة في البيت الأول يعني من المسألة من مثال ذلك. سؤال هنا أي سؤال؟ ترك شخص أخا وأختا لأب لأب وأم ثم مات الأخ عن دم وابنين أخ نقيق وأخ ثم مات هذا الأخ عن دم وابنين إيه؟ طبعا الأخت الشقيقة طبعا المسألة الأولى من أخذها من ثلاثة ومنها تطرح المسألة الثانية الأخت الشقيقة محدودة بالفرع الوارد أخذها من كام يا يوسف؟ المسألة الثانية من كام؟ مات عن بنت وابنين والأخت الشقيقة محجوبة بالفرع الوارد بنت وابنين كل ذكر بثمان مسألة من خمسة ومنها تطح فالنظر في أكرم الميت الثاني مع مصحح المسألة الثانية اثنان وخمسة مباينة اثنان وخمسة مباينة هذه الخمسة اضربها في أكثر من المسألة الأولى بعشرة وبخمسة خمسة اثنين بعشرة لا تحتاج إلى الضرب هنا طبعا عندنا خمسة في واحد بخمسة واضربها أيضا في مصحح المسألة الأولى للجامعة خمسة واضرب هذه الاثنين اضربها في أكثر من المسألة الثانية اثنان في واحد اثنين في اثنين بأربعة أربعة تبقى المجموعة اثنان أربعة أربعة المباينة اضرب مصحح عشان تنتج الجامع لكن انا ممكن اضربها في الف المباينة الثانية واضرب مصحح واضرب الف المباينة الثاني في الف المباينة الثانية هذا اضربه في واحد وهذا اضربه في كل ضرب في كل وارد او في اكثر من كل وارد من المسألة الثانية واجمع امبارح اخذنا اشياء اصعب بكثير من هذا عدنا إلى شيخنا الجليل أو شيوخنا الأجلاء رحمهم الله قال الماتن والشارح رحمه الله رحمهم الله تعالى نفعنا بإذنهما في الدرج فصل الفصل فصل في أحكام الوصية وسبق معناها لغة وشرعا أوائل كتاب الفرائض ولا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما وموجودا وحينئذ تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول كلبن في الضرع وبالموجود والمعدوم كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة وهي أي الوصية من الثلث أي ثلث مال الموصي فإن زاد على الثلث وقف الزائد على إجازة الورثة المطلقين التصرف كده صح المثل مطلقين بالنون. فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد، وإن ردوه بطلت في الزائد، ولا تجوز الوصية لوارث.